تشن اليوم حرب على السلفية، فما رأيك؟ يعني هذا ليس بغريب، يعني أن تشن الحرب على الدعوة السلفية، الدعوة الناصعة البيضاء، يعني لتنفير الناس عنها. الناس يعني تجتمع القوى الكفر، يجتمع كله على حرب الدعوة السلفية، وأن تسمى بغير اسمها أو ينسب إليها أحد من غير أهلها لتشوه هذه الصورة، أو يتسمى بها من ليس من أهلها لتشويهها. هذا كثير، والتسميات لا قيمة لها، والعبرة بالمسميات، بحقيقة المنتسبين لهذه التسمية المباركة وهي الانتساب لسلف هذه الأمة الصالحين رحمهم الله تبارك وتعالى من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. فهذه الحرب أنا أتصور هذا أمر طبيعي جدا، أن تشن الحرب على الدعوة السلفية لتنفير الناس منها، وهذا لا شك أنه يعني أمر مقصود، ويجب علينا أن نلتزم بهذا المنهج السلفي القويم، كتاب والسنة، على فهم سلف هذه الأمة أن نلتزم به، وإن شنت عليه الحروب، وإن تسمى به من ليس من أهله، وكذلك من يكذب عليه الأكاذيب وغير ذلك من الأمور. هذه الأشياء يجب أن لا تكون يعني مانعا لنا من أن ننتسب إلى هذا المنهج القويم الطيب المبارك. نعم.